ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما بقى في هذا حضور نعم عندهم من الصيد والبحر نعم يخرج حري خارج الحرم ولا شيء نعم. قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقاه. قال فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبه بابه. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئه واثنت عليه فسالني عنك فاخبرته فسالني كيف عيشنا فاخبرته انا بخير. قال فاوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرا عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك. قال ذاك ابي وانت العتبه. امرني ان امسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه قريب من زمزم. فلما راه قام اليه وصنعا كما يصنع الوالد الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني ان تعال ان تعال الرسول عليه. ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر. قال فاصنع ما امرك ربك. قال وتعينني؟ قال واعينك. قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا. واشار الى عتمه مرتفعه على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت. فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا. ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عبد الله محمد بن حماد الطبراني وابن جرير عن احمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. وقال ابو بكر ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عبد الله محمد بن حماد الطبراني عنه الظهراني يخطها نصرا وقال أبو بكر بن مردويه أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج تغيب وجود الطهراني نعم كسر نعم لعلها معروفه الان عاصمه ايران لكنهم يفتحونها الان هذا عندك ربطها بقصر محمد بن عبد الله محمد بن سلمان بيت خير انت ماذا ايش اللي كنت طالب الله الحاكم نبي عبد الله محمد من هو اليوم قال من ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عبد الله محمد بن حماد الطبراني. لا صلح ستف انتهى الاشكال الطهراني وانتهى الاشكال اللي عندها الطبراني صلح الطهراني ان شاء الله الظهراني الطهراني الطهراني السلام عليكم.

أخبار بني إسرائيل ما عليها رمضة. نعم. نعم. من العبادة وبعد العبادة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن كثير اخبر ابن حميد قال اخبرنا يعقوب بن ايوب عن فصل بن حميد عن السنه عن نافع رضي الله عنهما قال لما وضع الله البيت على اركاننا الى احدى اربعه قال على اربعه اركان قبل ان تصبح الدنيا بأسر عام ثم جريت الارض من تحت البيت. وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي مجيد. الله سامعك يعني؟ الله سامعك؟ نعم تكلم هذا حاسس مقبل. الله يحييك. لا الله بخير. لا هذا الشيء حدثنا. وقال ابن جرير أخبرنا ابن حميد قال أخبرنا يعقوب بن أبي ابن حمي. نعم. نعم. عن فصل بن حميد عن ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال وضع الله جلس على أربعة على أركان المال على أربعة أركان قبل أن تصبح الدنيا بألف عام ثم بقيت الأرض هذا ليس بشيء لأن ابن حميد متهم الكذب ليس بشيء. نعم. نعم. نعم. وقال لكم ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي مجيد عن مجاهد وغيره من أهل العلم إن قال لما بوى إبراهيم متى البيت خرج إليه من الشام خرج معه بإسماعيل ورجلا ومهاجرا وإسماعيل جد صغير من الله وطيب فيما حدثني على البراء وما هو جبريل يدله على موضع البيت والعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر القرية إلا قال هذه من القيام جبريل فيقول جبريل يمضي حتى قدم به مكة وليس تعبر وليس تعبر عظام وليس ذاك عظام وسلم وسمك وبها اناس قابله الاماليك قال الجنه وما قبلها والجنه غضبه الحمراء مدرى شكلت الى مدرى وهو نفسه مدرى وقيلة خالصة. نعم. كل هذه أخبار بني إسرائيل أما كل هذه أخبار إسرائيلية ليس لها قيمة. نعم. فقال إبراهيم بن جبريل أهاتناه من خلق الله قال نعم فأرسلهما إلى موسى الحجر فأنزلهما فيه وأمر خاله بن إسماعيل أن تسلم يدي عريشا فقال رب إني أستحق من ذريتي بواد والدي ذرني بذريتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون. وقال الرزاق أخبرنا هشام حتى قال خرج حميد عن مجاهد قال خلق الله موسى على البيت قبل أن يخلق شيئا بألف عام بألف سنة وأركانه في الأرض الشاملة وكذا قال لإبراهيم سليمان مجاهد القواعد في الأرض الشاملة. وقال فأني حاج حدثني أبي قال أخبرني أمر بن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن عبد الله بن أحمد من؟ علباء علباء عن علباء. نعم. عن علباء بن أحمد أن ذي القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجل فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدان نأمر وقال أمرنا ببناء هذا البيت قال فهذا بالبين على ما تدعيان فقال خمسة أكبش فقلنا من أشهر ابن إبراهيم وإسماعيل عبدان نأمران أحكم صنيرا بإبناء هذه الكعبة قال قد رأيت وسلم ثم مضى وذكر الأدب في فعلية مكة أنزل قبل إنصاف مع إبراهيم عليه السلام البيت وقال تعالى لقد زيد هذه والله اعلم. لكن الاخبار صحيحه ليس له قيمه. نعم والمدرة كمكنسه وتفتح الميل الموضع في عين الحر مدرة ومدرة يقال لها مدرة ومدرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن إبراهيم قواعد من الزيت وإسماعيل الآية القواعد حتى تبوا قاعدة القواعد من الإنسان واحدتها قاعدة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها جلدي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قومتي فينا بنو الزيت اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله اقتصروا عنك واحد منك على نعم عنك لتأتي المعنى عنك لكن عن أصح عن قواعد نفسه بصروا بها ما كمل كما جاء في الحديث الصحيح. استغفروا عن قواعد إبراهيم وقلت يا رسول الله لا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا كنت عن قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عليه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين لديه يليان الحجر الذي لديه يليان الحجر الا ان البيت لم يسمى على قواعد ابراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن قامه وفي احاديث الانبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عين الدنيا ومن حديث جواب والمثال من حديث عبد الرحمن بن قاسم كلهم عن مالكه ورواه مسلم ايضا في حديث نافع قال سمعت عبد الله بن ابي ان ابي بكر بن ابي قحافه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديثوا عن الجاهليه او قال بالكفر لأرفقت سندل كاركي سبيل الله ولشأت ما فيها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر. فخبط عند محمد قال سمعت عبد الله حدثنا وقال من؟ وقال مسلم فرواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر بن قمار عندهم محمد بن أبي بكر ما تحدث الله محمد بن صلى الله عليه وسلم قال سمعت عبد الله بن محمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عن الجاهليه او القران بكفر لانفقت سنه الكعبه في سبيل الله ولجعلت بابها في الارض ولادخلت فيها الحجر. وقال البخاري اخبرنا وهذا يبين ان أنه يجوز لولي الأمر أن يؤخر أو يدع ما هو أو لا إذا كان في ذلك مصلحة كبرى وترك أسباب الفتنة. ولهذا أخر ترك إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها في الأرض تأليفا لقلوبهم لئلا يفتنوا من كون حدثاء أهلا بكفر. نعم وقال البخاري اخبرنا عبد الله بن مرتاح عن ابي اسحاق عن الاسود قال قالت ابن زبير سعد عائشه يسر اليك حديثا كثيرا فما حدثت بالكعبه قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لما قلت حديث عنهم فقالت ابن زبير بكفر لن قلت الكعبه جاءت لها بابين بابين قد يدخل منا منها وبعد يخرجونني شفعهم الزبير فأتى به لإخراجه البخاري فروى هكذا في كتاب علم صحيحه وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن الوعي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عذاب سؤال قومه بالكفر لنقلت الكعبه لجعلتها على اثاث ابراهيم فان قريشا في نمره البيت استخسرت وجئت ولجعلت لها خلفا قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه وابو قريب قال اخبرنا الزبير عن شان بهذا الاسناد انفرد به مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال اخبرنا سليم بن حيان عن سعيد بن محمد بن مهدي عندنا حدثني محمد بن مهدي نعم. محمد بن مهدي عندنا المهدي فقط محمد كان لأن المعروف عبد الرحمن المهدي المعروف إله المعروف محمد المهدي هذا له معروف شقي العابد شوف يجي محمد المهدي سليم قال قرنا سليم بن حيان عن سعيد بن ابي منين قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثني قالتي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا قومك لحديث وعقل من شرك لهدمت الكعبه فاصبحتها بالارض ولجمت لها باب شرقيا وباب غربيا وجدت فيها عشره اجرا من الفجر فإن قريشا استقرتها حيث بنت الكعبة من فرجته أيضا. ماذا تشرب اسم محمد بن مهدي التقريب؟ تشرب أم مهدي معروف لما معروف الله تحليل هذا ما عندهم. نعم حدثنا نوح بن محمد بن مهدي فقط. ذكر بها قريش الكعبة بعد إكرامه صلي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة. إلا أحزأ الشرطة أحيانا تظهر عليهم تحش عليهم يذهبونها. نعم. وفي الحسنة فتعلم لها دونها لدينا فبين أن يوم الجسد وعلى جبال كعبة كما كانت فما كانت تسمع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقال قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا فتك وقد كفانا الله الحية فلما أجمعوا أمرهم فيها النار مسوى بنارها قال الوهم بن عمرو بن حارث بن عبد بن عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة قال يدل على ان قريشا وغيرهم قد قرر عندهم كفر الربا حريم الربا وتحريم مهر البغي وجميع المكاتب القبيله ولكن يحملهم على تعاطيها التساهل وعدم الايمان وعدم البصيره والهدى حتى بعث الله نبيه عليه الصلاه والسلام فبين لهم ما حرم الله عليه من الربا والزنا والقمار وغير هذا المكاتب القبيله التي ولما أرادوا بناء البيت تواصل أن لا يكون بذلك إلا الشيء طيب المشهد الطيب في بنائها ولهذا لما قلق عليه بالنفقة أخرجوا الحجر ولم يكملوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قصرت منهم النفقة للنفقة الطيبة يعني عندما أمر الأخرى لكن ما أرادوا إدخالها وإنما أرادوا أن يبلوها بالكسب الطيب الذي كتبوه وأن ينجبوها الأكساب الخبيثة من الربا ومرور الضري والقمار والمظالم التي أخذوها من الناس وغير ذلك فلهذا قصرت عليهم النفقة الطيبة ورأوا إخراج الحجر وهما كعبة وأدرع منهما كعبة عند منحنى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خلي في الحجر فإنه من البيت فإن قوما قصرت منهم النفقة أخرجوه من البيت وفي هذا دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان من باب أولى إذا كان الكفار يتحرجون من المكاسب الخبيثة وأهل الإيمان أولى وأولى وأولى بأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة وأن يحذروها وأن لا يستعجلوا في أكلهم وشربهم وملابسهم وغيورهم وغير ذلك إلا ما أبعى الله وأحذى الله من المكاسب الطيبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا والطيبات التي نسبت عن حلال عن طريق الحلال وصح رسول الله عليه الصلاه والسلام لما رواه البخاري عن المقداد بن ابي خليفه رضي الله عنه قال قال رسول الله اكل احد طعاما افضل من ان ياكل من اميته ما اكل احد طعاما افضل من ان ياكل من اميته وان نبي الله داود كان ياكل من اميته عليه الصلاه والسلام وقول لا اله عليه الصلاه والسلام يا رب اي كسب اطيب قال اعلم الرجل جد وكل بيع له العمل باليد في الزراعه والنجاره والعباده والحراده ونحو ذلك والكتابه ونحو ذلك من المكاتب الطيبه اذا نصح صاحبها وادى الامانه وهكذا الروع الطيبة من الروع السليمة من الكذب والسليمة من الخيانة يأيضا من الكسب الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما وإن كتما وكذبا محقا تركا كبيرهما وكان عمارة المأكل في البعدة قال له بعد خمس سنين قبل أن يحرك رسول الله بخمس سنين عليه الصلاة والسلام وكان شاركهم في البناء وعمره خمسة وثلاثة مثلا عليه الصلاة والسلام فلما مضى بعد ذلك خمس سنين بعد التعمير جاء الوحي من الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين المهم لأن البعير إحتمالا ارتفع والجبل ارتفع فوق السراء والشيء اجتمع وفؤاده انضم خوفا واحتزل حزنا بالصوت او الصواب بالكاف مما يعرفون مما يعرفون مما يعرفون من ارث ابراهيم او ما سمعوه من اليهود لان اليهود ارضهم المدينه يسمعون ما عندهم من التوراه في تحريم الربا استحلت اليهود الربا وتابعهم الكفار على ذلك كما قال تعالى فمن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وهلكهم وبشد ما سمعنا كثيرا واخذهم الربا وقدموا عنه فهو ما جاء به التوراه واليهود جيرانهم يعرفون ما عندهم ويحكم انهم ما تورثوه عن ارث ابراهيم لانهم اولاد ابراهيم نعم يحكي إذا صرح السماء حجة على الصحيح من الجنوب نعم وكانت رضمن كانت رضمن مجتمعة لم تسقط إلى طفل من ورائها فلهذا كان رأيهم على جنائها وسقفها نعم بعد بناء إبراهيم تفضل نعم يعني بعد ما رفعوا في السقف ومن رفعوا في سنة 35 من الميلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا وقت يعني كمل بس هذا ذيك الساعة عند أول عند أول بدء هذا ثم كان على رأيهم على البناء نعم فقال الوليد إن في رغم أجزاؤه في أبنها فأخذ المعولة ثم قام عليها وهو يقول اللهم لن ترى اللهم لنا لا نريد إلا الخير ثم هدى من ناحية الركنين فتربط الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فليصيب لنا منها شيئا ورددناها كما كانت وإذا نصيب شيئا فقد رضي الله ما صنعنا ما صنعنا فأصبح الوليد من ليلة غاب على عمل فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى هدمه جلسا فجاء إبراهيم عليه السلام نظر إلى حجارة خضراء كالأسنة عابد دار بعد دار قال تحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهزمها أخذ عدة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدها فلما تحرك الحجر انتهرت نفسها بأسرها فانتهى عن ذلك الأساس قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت تجارة بدنياها كل قرية تجمع على فدة ثم بنوها حتى بنوا دنيا موضع الرسل يعني الحجر الأسود فاقتصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفع إلى النور إلى نزعين من الأخرى حتى تحاربوا وتقاربوا وأعدوا فقربت بنو عبد الدار جنة من الواقع البناء ثم تعاقبوا هو بنو عدي بن سعد بن لؤي عن الموت وأدخلوا أجرا في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاحقة الدم فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة ثم إنهم سمعوا في المسجد ف فأتي به فأخذه ابن الحجر